الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد فصول كتاب عقيدة السلف أهل الحديث، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة الذين خالفوا فيه وفارقوا فيه المرجئة من جهة، والخوارج والمعتزلة من جهة أخرى، ألا وهو أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص. وكما سبق معنا أن أهل السنة والجماعة في هذا الأصل لهم مقالة مشهورة: الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. أما المرجئة على اختلاف مشاربهم، فإنهم لم يدخلوا العمل في حقيقة الإيمان، واكتفوا بأن الإيمان هو تصديق ومعرفة واعتقاد. فعندنا المرجئة خمسة مذاهب وأصناف. فعندنا قول الجهم بن صفوان في الإيمان، يقول: الإيمان هو مجرد المعرفة، فلو عرف الإنسان أن له خالقا وأن له موجدا وأن له رازقا وأن الله هو المحيي المميت، وقال بعد ذلك بلسانه إن الله ثالث ثلاثة، لا يضر إيمانه شيء، لأن الإيمان عند الجهم بن صفوان هو مجرد المعرفة فقط. فلو قال الرجل: الله هو الرزاق، الله هو الخلاق، الله هو العليم، الله هو المدبر، وسجد للصنم، لا يضر المعرفة هذا السجود. هذه عقيدة الجهم بن صفوان السمرقندي، الذي من شؤمه ومن شؤم بدعته ومذهبه ورأيه السيء جمع بين ثلاث ديمات: جيم الإرجاء، أرجع يعني أخر، طب أخر إيه؟ أخر العمل عن حقيقة الإيمان ومسمى الإيمان. قالوا: أرجه وأخاه، يعني أخي وأخاه، أمهله وأخره. الجهم بن صفوان أخر العمل وأخرجه عن حقيقة الإيمان، فقال: لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ونسى الآيات المستفيضات في كتاب الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أخرج العمل عن حقيقة الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجمع في بدعة المشؤومة بين ثلاث جيمات: جيم الإرجاء، وجيم الجبر، أن العبد مجبور مقهور مسير لا إرادة له، إنما الفاعل الحقيقي والله. والجيم الثالثة جيم التجهم، جيم التعطيل في أسماء الله وصفاته. فأثبت لله ذاتا مجردة عن الصفات، ذاتا مجردة لا الوجود مطلق. طب هل يسمع؟ قال لا. هل يبصر؟ قال لا. هل يعلم؟ قال لا. إذا في تناقض، إذا في تعطيل. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان، بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن. هؤلاء يريدون أن يقول لا إله، لكن لا يريد أن يقولها صريحة، فأتى بطريقة ملتوية فأثبت وجودا مطلقا لله بلا أسماء ولا صفات، لأنه في زعمه أنه لو أثبت الأسماء إذن شبهه بالمخلوقين، ولو أثبت الصفات إذن ماثله بصفات المخلوقين، وكل هذا ضلال مبين. الفرقة الثانية من فرق الإرجاء هم الأشاعرة الذين قالوا الإيمان هو التصديق والاعتقاد. طب والعمل؟ قالوا لا، لا يدخل في مسمى الإيمان. طب القول؟ قالوا لا يدخل في مسمى الإيمان. الفرقة الثالثة وهم الكرامية الذين قالوا الإيمان هو مجرد القول باللسان، فلو قال بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقد الكفر في قلبه لا يضر إيمانه شيء. وعلى هذا يلزم هؤلاء أن المنافقين كانوا كامل الإيمان، لأنهم قالوا لا إله إلا الله وقالوا نشهد أنك لرسول الله لا غير ذلك، لكن هم في باطنهم يبطنون الكفر. إذا كم الآن؟ الفرقة الأولى الجهمية أتباع جهم بن صفوان، الفرقة الثانية الأشاعرة. ولما نقول أشاعرة لابد أن نستحضر أن الإمام الأشعري رحمه الله مر بثلاث مراحل، ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى قوله بالاعتزال المحض، 40 سنة ينافح ويكافح ويجادل ويناظر ويناقش ويباحث، 40 سنة على طريقة المعتزلة. والسبب في ذلك زوج أمه أبو علي الجبائي كان من كبار المعتزلة، فتصوروا ربيب ينشأ في حجر رجل معتزل ماذا سيكون؟ فكان أبو علي الجبائي يوكل أبا الحسن الأشعري في المناظرات نيابة عنه، بدل من أن يحضر الجبائي فيحضر نيابة عنه الأشعار. 40 سنة حتى صعد على منبر البصرة فقال أخرج من عقيدة الاعتزال كما أخرج من عباءة هذه، وخلع عباءته. هذه المرحلة الأولى. لكن المرحلة الثانية كان في خندق بين السنة والاعتزال، وهي عقيدة ابن كلاب علي بن كلاب الذي يثبت بعض الصفات وينفي البعض الآخر. جالس أصحاب ابن كلاب، لأنه من جالس جانس. هذه مشكلة، أنت إذا جلست أهل الصلاح تأثرت بهم، وإذا كان الأمر بالعكس كان بالعكس. المرحلة الثالثة، جالس أصحاب الإمام أحمد فتعلم منهم وتأثر بهم، فألف كتاب الإبانة في بيان أصول الديانة، وألف كتاب رسالته إلى أهل الطغر، وألف كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. إذن لما نقول الأشعري يقول بهذا القول المراد المرحلة الثانية، لأن المرحلة الأولى هي مرحلة الاعتزال. إذن الناس في الإرجاء خمسة أصناف، ذكرنا ثلاثة منهم. الأول قول الجهم بن صفوان. هل قول الجهم بن صفوان هذا يا إخواننا يطابق قول أهل السنة والجماعة؟ جاوبوا لا، لأن الجهم بن صفوان حصر الإيمان في المعرفة وقال الكفر هو الجهل فقط. الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل. ثم كم من إنسان من الموحدين يجهل أشياء في الإيمان، في أبواب الدين، في أصول السنة. الجهل عند أهل السنة والجماعة مراتب ودرجات، وكل مرتبة لها حكم. معنى؟ طيب الطائفة الثانية قلنا الأشاعرة، قالوا الإيمان هو مجرد التصديق والاعتقاد فقط، التصديق القلب. طب قول اللسان أمر ثانوي، طب الفعل أمر ثانوي. فيكون مرء كامل إيمان بالاعتقاد ولا يحتاج إلى القول، لأن القول ثانوي، شرط ثانوي، والفعل شرط ثانوي. طيب الكرامية حصروا الإيمان في القول فقط. إذا عرفنا الآن، ها؟ طيب تعالوا بنا إلى الصنف الرابع، وهو قول مرجئة الفقهاء. إذا عندنا مرجئة، خلص سموا مرجئة لأنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان وأخروا الأعمال عن حقيقة الإيمان. مرجئة الفقهاء قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان، وأيضا أخروا الأعمال عن حقيقة الإيمان. والمراد بمرجئة الفقهاء الإمام أبو حنيفة ومن سلك مسلكه. معنى؟ إذا الآن الناس في الإيمان انقسموا إلى أقسام. القسم الأول عرفنا، الثاني، الثالث، الرابع، بقي مقالة أهل السنة والجماعة في الإيمان، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إذا الآن المرجئة خالفوا أهل السنة والجماعة في شقين، في كون المرجئة أخرجوا الأعمال عن حقيقة الإيمان، وفي كون المرجئة لم يقولوا يزيد ولا ينقص، قالوا هو شيء واحد، كلية واحدة لا تتبعض ولا تتجزأ ولا تتفاضل. أما عند أهل السنة والجماعة الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص ويقوى ويضعف. معناه أما عند المرجئة فالإيمان كلية واحدة لا تزيد ولا تنقص، لا تتبعض، لا تتجزأ، يبقى كله أو يزول كله. طيب الخوارج المعتزلة وافقوا المرجئة في ماذا؟ أيضا في هذا الشيء، أن الإيمان عند الخوارج المعتزلة لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتفاضل، إنما هو كلية واحدة، لأنه عند المعتزلة والخوارج نقصانه شك وكفر، معناه وإذا كان يقبل الزيادة فهو يقبل النقصان. إذن الآن في مواضع اجتماع بين الخوارج المعتزلة من جهة وبين المرجئة من جهة أخرى، في ماذا؟ في كون الإيمان عند الطوائف هذه المذكورة لا يزيد ولا ينقص. طيب والله سبحانه وتعالى نص في كتابه الكريم في مواضع كثيرة على زيادة الإيمان وزيادة التقوى وزيادة الهدى معنا، والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة نص على زيادة الإيمان ببعض الأعمال وبعض الطاعات ونقصان الإيمان ببعض المعاصي. قالوا لا، ده المراد زيادة التشريع ونقصان التشريع. زيادة التشريع لأن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم، إذا كان قبل هذا المراد التشريع. هذا كلام كلام أبي حنيفة وكلام الجماعة الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص معنى. وفي الحقيقة كما سأقرأ لكم إن شاء الله كلام أهل العلم أن هذا مخالف لصريح الكتاب والسنة. طيب سنقرأ إن شاء الله ما قاله الإمام الصابوني في هذا الفصل. قال ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة. احنا قلنا المراد معرفة القلب، المراد الاعتقاد. إذا يقولون قول وعمل ومعرفة، احنا يقولون قول وعمل ونية، وحين يقولون قول وعمل ونية وسنة، حين يقولون شوفوا السنة يا جماعة مقالاتهم كلها لا تضطرب ولا تتناقض في باب الإيمان، قول وعمل ونية وسنة واتباع. شوف كل هذا من باب التفسير، ولما أحيانا يختصر هذا كله يقول قول وعمل ويسكت. المراد قول القلب. طب هو قول القلب يعني ايه؟ يعني التصديق والاعتقاد. طب وقول اللسان معروف اعلاه لا اله الا الله، الاقرار بلا اله الا الله معنى. طب والعمل؟ عمل القلب والجوارح. القلب له عمل، نعم، المحبه من عمل القلب، الخشيه من عمل القلب، التقوى من عمل القلب، الخوف من عمل القلب، الإنابة من عمل القلب، معنى التوكل من عمل القلب. ففي تصديق واعتقاد، هذا قول القلب. أما النية من عمل القلب، معنى المحبة من عمل القلب، الإنابة من عمل القلب، الشوق إلى الله، الأنس بالله من عمل القلب. هناك أعمال القلوب، هناك أقوال القلوب. إذا ما يقول قول وعمل عرفنا قول القلب واللسان وعمل الجوارح والقلب. هل نختلف فيها أو تبهم علينا؟ فيها إشكال هذه؟ اليوم الجرعة زايدة شوية ولا زيادة؟ زايدة خفيفة؟ ليس، ما فيش فيها حاجة، ما فيش فيها أي شيء معنا. عايز يعني أريد أن أقول شيئا يعني، وهو عرفنا أن الخوارج المعتزلة والمرجئة اتفقوا في إيه؟ في قولهم أن الإيمان كلية واحدة لا تزيد ولا تنقص. فهل الخوارج اتفقت مع أهل السنة في شيء في هذا الباب؟ أو فارقت المرجئة في هذا الباب؟ نعم، الخوارج أيضا عندهم الإيمان قول وعمل كتعبير أهل السنة، لكن في فارق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة من جهة، إن أحاد العمل عند الخوارج والمعتزلة كلها إيمان وتخلف واحد منها كفر. شوفوا بقى، أهل السنة والجماعة ما يقولوش هذا، أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، والعمل هذا في تفصيل، والقول في تفصيل، فمن القول ما هو شرط بالإيمان معنى، ومنه ما ليس بشرط كأذكار الصباح، هل هي شرط في الإيمان؟ لا. أذكار المساء هل هي شرط في الإيمان؟ جواب لا. معنى قول الرجل لجاره كيف حالك، هل هو شرط في الإيمان؟ طب هذا قول، ها؟ قول الرجل لأخيه أتريد شيئا، أتحتاج شيئا، هل هذا شرط في الإيمان؟ الجواب لا. إماطة الأذى عن الطريق عمل ولا ليس بعمل؟ هل هو شرط في الإيمان؟ لا، يختلف. أحيانا الأذى هذا يكون رفعه واجب وتركه محرم، وأحيانا يكون رفعه مستحب وتركه مكروه. إذا ليس كل الأعمال شرطا في ماذا؟ في الإيمان. إنما عند الخوارج الرجل كذب خارج من الإيمان، طب وين هنوديه؟ إلى جهنم وبئس المصير، مخلد فيه، عندهم كذا قاعد. طب واحد خان الأمان برضو مخلد في النار خارج من الإيمان بكله. طب واحد شتم أباه برضو خارج من الإيمان، وين هيروح؟ في الكفر. يعمل ايه؟ عفيدة بلا عودة. إذن في فوارق بين طريقة أهل السنة والجماعة وبين طريقة الخوارج والمعتزلة. صحيح أهل السنة والجماعة يقول الإيمان قول وعمل، صح، ما في خلاف، وعند الخوارج برضو الإيمان قول وعمل، لكن الخوارج لهم نظرة إلى الأعمال، وأهل السنة لهم نظرة إلى الأعمال. فالأعمال عند أهل السنة والجماعة فيها تفصيل، من العمل ما هو شرط في صحة الإيمان، ومن العمل ما هو واجب، ومن العمل ما هو مستحب. عند الخوارج الأمر في العمل على حد سواء، فمن فعل معصية ومات عليها ولم يتب منها خرج من الإيمان، هو كأبي جهل وأبي لهب. وهؤلاء من يقال لهم في أهل التكفير في هذا العصر. وإحنا دائما نكرر أن سوء التفكير يؤدي إلى التكفير، والتكفير يؤدي إلى التبديل، ثلاث حلقات متلازمة معنا. إنما فعل الذين فعلوا من التفجيرات بسبب وصولهم إلى التكفير أول، وما وصلوا إلى التكفير إلا بسوء التفكير، لكن الانضباط بقواعد أهل السنة والجماعة عاصم للشخص وعاصم لمنهجه وعاصم لتصرفاته وسلوكه. إذن يتعين علينا لزاما الالتزام والاستقامة والتشبث بأصول أهل السنة والجماعة، لأنها أصول تعصم الشخص وتعصم فكره وتعصم سلوكه ومنهجه، وما ضل من ضل إلا بانحراف عن هذه الأصول. إما يضل فيشط ويتشدد ويتطرف، وإما ينحرف ويصل إلى الإرجاء والتساهل والانحلال. والإسلام الحق بين إفراط وتفريط، السنة نور بين ظلمتين وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. السنة. إذا عرفنا الآن وميزنا بين مذهب أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى، فأهل السنة والجماعة لا يعطون الفاسق العاصي الإيمان المطلق الذي هو كإيمان أبي بكر الصديق، ولا يسلبون الفاسق العاصي مطلق الإيمان. مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، والإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. هنا نقولون صاحب المعصية هذا مسلم عاصي أو مؤمن عاصي أو مسلم فاسق، أما الخارج يقولون كافر خارج من الملة. المعتزلة قالوا فاسق لا كافر ولا مؤمن، والكل يقول أنه مخلد في النار. المرجئة يقولون العاصي إيمانه كإيمان جبريل، لا إله إلا الله، ده الواحد مننا يستحول إيمانه كإيمان ابن تيمية. هل نستطيع أن نقول هذا بالله عليكم؟ لو واحد مننا قال إيمانه كإيمان واحد من المشايخ المعاصرين المشاهير الكبار في هذه الآية، ده الواحد يستحي ويخلق. لا، هم يقولون أبصق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. هذا من المصائب. لو واحد مننا قال إيماني كإيمان أحمد بن حنبل لضربه الناس على وجهه. ها؟ لو واحد منا قال إيمانه كإيمان الشافعي، هل يبقى عليكم؟ لو واحد منا قال إيمانه كإيمان أبو بكر الصديق، هل هذا يصلح؟ إيمان أبو بكر الصديق لو وضع في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمانه أو كفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذن الآن هؤلاء الناس لا مع المعقول ولا مع المنقول، هذه المشكلة. أما أهل السنة والجماعة جمعوا بين الحق من المنقول والحق من المعقول. قال ومن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وإيه عندكم نسخ، وإيه ومعرفة، المراد معرفة القلب، الإيمان التصديق والاعتقاد بأن الله الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. احنا قلنا خمس نونات، ها، اعتقاد بالجنان، هذه نون هي، طب قولهم باللسان نون الثانية، عملوا بالجوارح والأركان الثالثة، الرابع يزيد بطاعة الرحمن الرابع، وينقص بطاعة الشيطان. طيب قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال محمد بن علي بن الحسين بن الشقيق سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيخ، قال شيخ الإمام أحمد، قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة شيخ الإسلام عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب. عندكم عمير ولا عمر؟ عمير؟ يعني اختلاف النسخ. طيب هنا يقول عن جدي عمير ابن حبيب، صح؟ عمر او عمير؟ عن جدي، عن يقول زيادة عن تصحيح، تمام. وعمير هي الصواب المحقق في الحاشية. يقول قال الإيمان يزيد وينقص، نعم، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، نعم. قال يزيد وينقص، شوف أحمد بن حنبل بيأصل أصل الأهل السنة، يزيد بالطاعات والتفكر ويزداد يقينا وينقص بالمعصية، وهذا شيء يلحظه الشخص في نفسه. أحيانا تشعر بنفسك كأن قلبك يحوم حول العرش ويحلق حوله لكثرة الطاعات، وهذا يلحظه الإنسان منا لا سيما في رمضان. وأحيانا يشعر أن قلبه بعيد وإيمانه بيضعف فعلا، هذا إنسان يلمس هذا في نفسه، فكيف مع وجود النصوص والإجماع؟ فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه. طيب الروايات هذه موجودة في كتاب السنة للخلال، والخلال هذا من تلاميذ الإمام أحمد. والسنة هذا ينبغي، ما ينبغي لواحد منا طلبة العلم ما يكونش عنده كتاب السنة للخلال. السنة للخلال كتاب مهم جدا، وأيضا في كتاب مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله وابنه صالح، سألوا الإمام أحمد أسئلة في زيادة الإيمان ونقصانه فأجاب بهذا الجواب. قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته. أنتم شوفوا لما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يصلي الفجر وبعدين يقعد ويجلس مجلسا طويلا حتى ترتفع الشمس، فكان ابن القيم بيسأله انت بتعمل ايه في الساعة دي، جالس ليه، بتقول ايه؟ قال والله هذه غدوتي، ان لم افعلها سقطت. ها شوفوا احنا بقى الفرق بيننا وبين، في صحيح الواحد يشعر هذا من نفسه، لو ما قعدش يقول اذكار ما استطاعش يتكلم، كأنه في وثاق حتى يقول اذكار، فإذا قالها انطلق. هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر الله يزيد الإيمان، يزيد الإيمان، والغفلة عن ذكره تنقص الإيمان. هذا الذي قاله الإمام أحمد، قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادة. المرجع يقول لا، ما يلزم ما دام هو مقر في نفسه ولو فعل المعاصي كلها إيمانه كامل لا يضر شيء. شوفوا كيف يتناقض مع هذا قال إذا ذكرنا الله فحمدنا وسبحنا فتلك زيادة، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير قال حدثنا يحيى بن سليم سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، وسألت هشام بن حسان الكردوس فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج عندكم ابن جرير الصواب ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى بن الصباح قال قول وعمل، وسألت محمد بن المسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. كلامهم مع اختلاف بلدانهم وافتراق أبدانهم متفق، لأن هذا المنهج من عند الله، من مشكاة واحدة تلقوا. قال وأخبرنا أبو عمرو الحير قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس قال سمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول عمل يزيد وينقص. قال لو أخو إبراهيم بن عيينة أخو سفيان بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال اسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء، لا يبقى منه إلا الأصل. معنى يا اخوه اصل الايمان، اصل التصديق، اصل الاعتقاد، اصل الاقرار معناه. وامر الصلاه امر مختلف فيه بين العلماء. اكبر خلاف فقهي على مدار تاريخ الاسلام هو الاختلاف في حكم تارك الصلاه بين قائل بكفره واخراجه من المله بسبب تركه وتهاونه وتكاسله عن الصلاه، وبين قائل بكونه ليس بكافر خارج عن المله انما هو فاسق، والفسق هذا معصيه وكبيره اذا ترك الصلاه على سبيل التهاون والتكاسل. اما اذا جحد فريضه صلاه فهو كافر لا خلاف في كفره. وسياتي الكلام على هذا ان شاء الله في فصل عقده المؤلف بعد هذا الفصل بفصل واحد او بباب واحد. قال: اسكت يا صبي بل ينقص حتى يبقى منه الشيء. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الاوزاعي، الوليد بن مسلم من ائمه دمشق، وما سال الاوزاعي شيخه ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول اقرار بلا إيه؟ عندكم نسخ بلا عمل، اقرار بلا عمل، اقرار بالقول بلا عمل، يعني ايمان الشخص عند هؤلاء كامل بالاقرار. طب فعل المعاصي لا تضر لا تنقص، ويقولون لا ايمان الا بعمل. اهل السنه والجماعه لا ايمان الا بعمل، اي حقيقه الايمان تتكون من الاعتقاد والاقرار والعمل، مع التفصيل في امر العمل، منه ما هو شرط، منه ما هو واجب، منه ما هو مستحب. قلت: فمن كانت، الامام الصابوني يقول، قلت: فمن كانت طاعته وحسناته اكثر فانه اكمل ايمانا، ومن كان قليل الطاعه كثير المعصيه والغفله والاضاعه فإيمانه ناقص. وسمعت الحاكمة أبا عبد الله الحافظ صاحب المستدرك يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن باكوي الحلاب يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت أحمد بن إسحاق الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، إنكم تبغضون هؤلاء القوم يعني المرجئة جهلا، وانا ابغضهم عن معرفه، عن بينه وبصيره. اولا انهم لا يرون للسلطان طاعه، لان ابن طاهر هذا عبد الله بن طاهر امير، وكل مبتدع لا يرى للسلطان طاعه، والمقصود الطاعه في المعروف، لان الطاعه في المعصيه لا تجوز، سواء للراعي او للرعيه او الحاكم المحكوم. قال: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم عن معرفة. أولا أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس الإيمان عندهم قدر، الإيمان عندهم ليس له قيمة، ليس له منزلة. والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى النيسابوري أبو زكريا شيخ الأئمة، ولا كإيمان أحمد بن حنبل. هذا عبد الله بن طاهر كان أميرا وسلطان، وكان فقيها، كان عالما، وقليل غابت هذه الصفة في هذه الأيام. قال: ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. وسمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قدم ابن المبارك الري، الري من بلاد إيران، فقام إليه رجل من العباد، الظن أنه يذهب ماذا من الخوارج، هذا الرجل من العباد، من العباد وأيضا من الخوارج، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، يا شيخ صلاح، نم، خليك معنا. فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ هذا الرجل العباد وهو من الخوارج. ايش تقول يا أبا عبد الرحمن؟ يكلم ابن المبارك. قال لا أخرجه من الإيمان. شوف هذا الذي قلنا معنا، ما هو الخارجي يرى السني مرجئ، والمرجئ يرى السني خارجي، هذه المشكلة معنا يا إخوان. نعم. فالآن ابن المبارك يقول الزاني السارق كذا هذا فاسق، يخرج من الملة؟ لا، إنما هو مسلم عاصي، مؤمن فاسق بمعصية، صح؟ الخوارج يقولون لا، الزاني خارج من الملة، طب والعاصي خارج من الملة، والسارق خارج من الله. طب هذا كلام مش صحيح، هذا تنطع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون. قال لا أخرجه من إيه؟ من الإيمان. هي الكلمة اللي احنا قلناها قبل قليل، إن الفاسق الملي، وفي فاسق ملي وفي فاسق غير ملي، المنافق هذا فاسق غير ملي، الكافر فاسق. هو الفسق معناه في اللغة الفسق والخروج، والفويسقة يقال للفأرة فويسقة، ليه؟ تخرج تفسد، تخرج من جحرها تفسد معناه. طيب، والفسق الملي احترازا من الفاسق غير الملي. الفسق الملي لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق، عرفناها هنحفظها ولا هننساها؟ هنوصل كده عند فيلة الشيخ صلاح أبو مسلم يوسف وننساها. ها؟ أحسن، الله يكرمك شيخ حمد. العصيان هنا بمعنى ايه؟ فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا ايه؟ عرفتها ولا ما عرفتهاش؟ طيب انت ناقشتهم بس الدليل هذا، فعصى فرعون ايه؟ الرسول. هو فرعون عصى معصية يعني سرقة او لصوصية او زنا؟ لا، معصية فرعون كفر من الاساس، ادعى ربوبية، واضح؟ إذا ما فيش طلاق ولا اختلاف بين النصوص، جزاك الله خير. طيب الآن لما قال أبو ابن المبارك للرجل لا أخرجه من الإيمان، فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا؟ شوف الخارجي بيكلم ابن المبارك، حد يكلم ابن المبارك بهذا الخطاب؟ هل هذا كلام يوجه لابن المبارك الإمام؟ ابن المبارك رد عليه قال إيه بقى؟ فقال لا تقبلني المرجئة لأني على السنة. شوف كلام المبارك، كلام حكيم. المرجئة لا تقول، المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة. شوف ازاي عند المرجئة العاصي اللي ملأ الدنيا معاصي إيمانه كامل وما يدخلش النار ولا ثانية واحدة، إنما في الجنة البشر. هذا عقد مرجئة. طيب، ولذلك ابن سفيان الثوري يقول فارقنا المرجئة بثلاث. إيش هي؟ ثلاث خصال. نحن نقول الإيمان قول عمل، وهم يقول الإيمان قول بلا عمل. نحن نقول الإيمان يزيد وينقص، وهم يقول لا يزيد وينقص. نحن نقول أنا مؤمن إن شاء الله تفاؤلا وتبركا بالمشيئة، هم يقولوا لا تقول مؤمن إن شاء الله، لو قلت مؤمن إن شاء الله أنت شككت كفر. إذن خلفنا المرجئة في كامل الآن أهو ثلاث أشياء. فمن قال الإيمان قول عمل بريئة من الإرجاء، من قال إيمان يزيد ونقص بريئة من الإرجاء، من قال يجوز الاستثناء في الإيمان المشيئة في الإيمان بريئة من الإرجاء. كلام ابن سفيان الثوري رحمه الله. فقال ابن المبارك لا تقبلني المرجئة، المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة. عملوا ايه؟ توسعوا في رحمة الله، توسعوا هم في رحمة الله وقالوا لا ما يهمش العمل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر معاذ بأن من قال لا إله إلا الله ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبر بها الناس؟ قال لا، إذا يتكلوا. فهؤلاء اتكلوا على سعة رحمة الله، وقال بعضهم إذا كان القدوم على كريم فأكثر ما استطعت من الخطايا. أنت جاي على كريم، هات هات ما يهمكش اغرب. وبعدين نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. لا قال لك بس هو الغفور الرحيم وبس. ليش بقى الشق الثاني وان عذابي هو العذاب الاليم؟ قال لك اذا كان القدوم على كريم فاكثر ما استطعت من خطايا. ما عليك اذا انت على كريم. وهذا هذا هذه اماني امان المفاليس. معنى يستكثر من الذنوب والمعاصي تعالى. لا، اهل السنه ما هكذا طريقته. يقول حسنا، يقولون المرجئه حسناتنا مقبوله وسيئاتنا مغفور. ولو علمت اني، شوف ابن المبارك وفقه رحمه الله، ولو علمت اني قبلت قبلت مني حسنه لشهدت اني في الجنه. ثم ذكر عن ابن شوذب، عبد الله بن شوذب، عن محمد بن جحاده، عن سلم بن كهيل، عن هذيل، او هذيل عندكم، ابن شرحبيل، قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اخر فقره في هذا الباب، لو وزن ايمان ابي بكر بايمان اهل الارض لرجح ايمان ابي بكر. سمعت ابا بكر محمد بن عبد الله، الامام الصابوني يقول سمعت ابا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول، سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول، سمعت محمد بن اسحاق ابن خزيمه يقول، سمعت حسين ابن حرب اخ احمد بن حرب الزهد يقول، اشهد ان دين احمد ابن حرب الذي يدين الله به ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص. احمد بن حرب من ائمه السنه ومن علمائها واركانها ورموزها. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يزيد في ايماننا وان يدخلنا الجنه وان يبارك لنا ولكم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وغدا ان شاء الله صباحا ليس هناك درس، انما يكون الدرس صباحا ان شاء الله يوم الخميس. ويوم الاربعاء كما تعلمون تبدا دروسنا من العصر الى بعد العشاء. فالى ذاك الوقت سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.